إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. قل السائل: صلى الإمام العشاء 3 ركعات ثم سلم فذكره المصلين فقام للرابعة فأكملها، هل فعله صحيح؟ نعم، يسجد سجدتين بعد السلام أيضا، إذا جلس يتشهد ثم يسلم ثم يسجدتين ثم يسلم. يقول السائل: إن ابنته مريضة بسبب خطأ طبي، يقول هو صابر، هل إذا اشتكى على هذا الطبيب يعتبر أنه لم يصبر على هذه البلوى وهذه المصيبة؟ لا، كونه يشتكى على الطبيب إذا كان يعرف أن الطبيب حصل منه إهمال وتساهل وأراد أن يؤدبه، مع صبره وتحمله مرارة المصيبة وما حصل هذا بينه وبين الله، لكن كونه يشتكي هذا الطبيب لتأديبه ورده ومن أجل أن ينتبه لئلا يخطئ خطأ آخر فهذا ما في بأس. قل سأل: هناك فرق بين الصبر والرضا؟ نعم، الرضا كون الإنسان يعني قد يفضل أنه حصلت له هذه المصيبة على عدم حصولها، لأنه يطمع بالثواب الكامل عند الله. وأما الصبر هو أنه ما يظهر جزع، ما يجزع، لكن يتمنى، يود أنه لم تحصل، لكنه صبر واحتسب ما أظهر الجزع والتسخط. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، قوله: العين حق، لو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين: أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذه العين من الأقدار، إذا كان الله قد قدر عليك أن تصاب العين فلا بد أن تصاب بها مهما فعلت ومهما حذرت، وإذا أن الله قد دفعها عنك فلن يصيبك ولو جالست عيانا وحسودا، ما دام أن الله قد دفع عنك فلا يستطيع أن يصيبك بعينه أبدا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدر الله لا بد أن يكون، وما أخطأك لم يكن يصيبك، ما دفعه الله لا يمكن أن يصيبك أبدا، وإن فعلت ما فعلت، مثلا مخالطة المرضى الذين مرضهم قد يكون معدي بإذن الله، بعض الناس يتطير ويتشاءب ويتشدد ويحذر شد الحذر، ثم سبحان الله يكون الإصابة له أسرع من الريح المرسلة، وبعضهم يكون عنده توكل تام وطمأنينة ويأكل ويشرب ويجلس مع المرضى ولا يصيبه شيء. القدر مكتوب ومقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، فالعين حق، نعم، إن كان الله قد قدره لا بد أن تصيبك مهما كان. يقول السائل: والدته كبيرة في السن وتصلي لغير اتجاه القبلة، هل تعيد الصلاة؟ نعم، الصلاة إذا كان في البلد لا يعذر أحد فيه، واستقبال قبلة شرط لمن يستطيع، إذا كان الإنسان مستطيع وفي البلد فلا يعذر، لا يعذر بالجهل، لأنه واجب عليه يسأل ويتأكد ويتثبت، لا تقول اجتهدت ذهبت إلى أي بلد صليت بالفندق ولا كذا تقول والله اجتهدت تحريت، لا، التحري والاجتهاد في البر، إذا عدمت التأكد والمعرفة بيقين اجتهد، وإذا اجتهدت فصلاتك إن شاء الله صحيحة وإن لم تصب القبلة. أما أنت في البلد وقادر على استقبال قبلة والتأكد منها فلست معذور، وعلى هذا يجب عليك أن تعيد. يقول السائل: ما معنى هذا الحديث أو الأثر من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أن سعة الله غالية على أن سعة الله الجنة؟ هل هو حديث؟ هذا حديث. من خاف أدلج، الدلجة هي المسير في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه من يعمل العمل الصالح من أجل وصوله إلى أعلى الدرجات في الجنة، شبهه بمن يمشي في الليل مسافر. وربما أنه خائف من عدو فهو يسير سيرا حثيث. فمن خاف من الله، خاف من النار، خاف من عذاب الله ووقته، أدلج يعني أنه قام يصلي في الليل واجتهد. ولذلك يقول: سددوا وقاربوا واستعينوا بالروحة والدلجة. الروحة النهار، صلاة النهار، والدلجة في الليل. من خاف أدلج يعني سار في الليل، قام يصلي في الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، حصل المراد، يعني منزل في الجنة التي يقصدها ويريده. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة، ما تدرك باليسير، غالي، لكنها برحمة الله والعمل سبب. نعم. يقول السائل: ما حكم من يقيم الصلاة مبكرا قبل حلول وقت الإقامة، حجة أنه مستعجل، إذا كان خاصة إذا كان إمام المسجد؟ إذا دخل الوقت جازت الصلاة، سواء من يصلي في البيت من المعذورين من النساء ومن في حكمهم، أو إمام مثلا رأى أن جماعته اكتملوا واجتمعوا، فما دام الوقت قد حضر والآن قد أذن فلا بأس أن يصلي، فليس هناك وقت محدد محتم يعني. لكن التحديد بثلث ساعة أو عشر دقائق أو ربع ساعة، هذا من أجل انضباط الناس ومعرفتهم للوقت التي تقام فيه الصلاة حتى لا يتخلفوا. وأما كون يقدم قليل أو يؤخر قليل، هذا ما يضر ما دام الوقت قد دخل، لكن ما ينبغي أن يكون تلاعب يفوت الناس الصلاة أو يحبسهم ويضيع عليهم أشغالهم. الإنسان يعرف كما أخبر عليه الصلاة والسلام، مثل ما أمر بالتخفيف قال: إنا يصلي وراك الضعيف والمريض وذو الحاجة. تأخرت كثير، ربما هنا إنسان عنده شغل ضروري يريد أن يذهب إليه، إذا تأخر عليه ذهبت عن خشوع في الصلاة. وإذا تقدمت أيضا وأخلفت العادة والوقت الذي متعود فيه فوتهم الصلاة، فلا بد من الانضباط. يقول السائل: ما جاء في الحديث أن المدينة تنفي خبثها وتنقي الذنوب، يقول: هل الأموات الذين يموتون هم منافقون؟ هل الأرض أرض المدينة تنفيهم أيضا؟ ما هو معنى الحديث؟ والله هذه أمور برزخية، إذا أدخل في هذا القبر ما ندري وش صار عليه، ما ندري، أمره إلى الله. ما دام أنه أدخل في هذا القبر فهو أما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو هل يبعد ولا يبعد عن المدينة، هذا أمر ما ندري عنه، ما الله ما عندنا دليل على أن نقول أنه إذا أدخل قبره منافق يؤخذ ويبعد عن المدينة، ما نستطيع نحكم على هذا، الله أعلم. يقول السائل: أنه ذهب إلى جدة فأحرم منها وكان لشغل، ثم ذهب إلى مكة، ما حكم هذه العمرة؟ إن كان سفره من أجل العمرة ولم يحرم إلا من جدة فقد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات وعليه دم، من أجل أن تصح إن شاء الله عمرته. وأما إن كان سفره لجدة لعمل ويقول: إن تيسرت لي الأسباب إن شاء الله أحرمت بعمرة، وقد أحرم فلا بأس، هذا هو الواجب عليه. الدم أين يكون؟ في مكة، دم في مكة. كل دم أو طعام وجب فدية يجب أن يكون المكة لفقراء مكة، لا يأكل منه شيء لا هو ولا أهله ولا أصحابه، إنما هو لفقراء مكة. يقول السائل: ما هو ضابط الاستطاعة في الذبح؟ الاستطاعة ضابطه هو أن تجد قيمة الذبيحة، قيمة الذبيحة التي تستطيع أن تذبحها مجزئة كاملة من حيث السن والسلامة من العيوب، عندك قيمتها، هذا هو الضابط. إذا وجدتها فعليك أن تذبح، إذا لم تجد بأن صارت أغلى أو ما وجدت في السوق شيء أو مثلا كل النقود ذهبت ولم تستطع تعويضها صرت معدم، فكما قلنا تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت. قال السائل: أن والده نوى العمرة ولم يأتي بها توفي، هل اعتمر عنه؟ إذا اعتمرت عن نفسك سواء هذه السنة أو أي سنة إن شاء الله تعتمر عن أبيك، لكن لا تعتقد بأنك إذا اعتمرت عن نفسك الآن تذهب إلى التنعيم وتقول هذه عن أبي، لا، هذه ما تجزئ، هذه صورتها عمرة لكن حقيقة لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من أصحابه أنهم اعتمروا عمرتين في آن واحد، خرجوا للتنعيم أو غيره أخذوا عمرة أخرى أبدا. وأما فعل عائشة رضي الله عنها هذا لا يحتج به، لأنه إنما أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تعتمر جبرا لخاطرها، أخوها الذي معها ما أحرم بعمرة، فلو كان فيه فضل أو فضلة أحرم ما دام أنه قد ذهب معها ورجع معها. فالمهم إذا أردت أن تحرم عن أبيك بعمرة فيكون في سفر مستقل بحيث تحرم من الميقات وأنت قادم وفي سفر، تحرم من الميقات وتحرم عن أبيك، جزاك الله خير. يقول السائل: كنت معتمر وقبل أن أحلق جلست وانتهى السعي فدهنت بالعود ناسيا، يقول: ما حكم ذلك؟ ما دمت ناسيا تقدم الكلام، قلنا لا تجب الفدية إلا على العامد العالم الذاكر، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو غير متعمد فلا شيء عليه إن شاء الله، وكان عليك من حين ما تذكر تمسحه وتزيله. يقول السائل: هل يجوز تأخير مناسك العمرة لمن دخل مكة محرما بعد يوم أو يومين؟ إذا كان هناك ضرورة، كان تكون تعبان مثلا فلا بأس، أما إذا لم يكن ضرورة فالأولى تؤديها، لأنك ما تدري، ما تدري ماذا يجري في هذا عليك، الأولى المبادرة، ما لم يكن هناك يعني أمرا مانع مثل المرأة حاضت تجلس في السكن حتى تطهر ثم تغتسل وتدخل تطوف وتسعى وتقصر. أما الرجل إذا كان في أول الوقت دخل تعبان مثلا على أثر السفر يرتاح، فإذا نشط وقوية 2-3-4 مثلا الحمد لله يؤدي عمرته، لا تؤخرها إلا إذا كان هناك مانع. قال السائل: امرأة تحللت من إحرامها ولم تحلق، لم تأخذ شيء من شعرها ناسية، ما حكم عمرتها؟ متى ما تذكرت تأخذ الشعر، متى ما تذكرت تأخذ الشعر الواجب عليها أخذه. يقول السائل: يوجد بعض المعتمرين في أطراف المسعى عند المروة يحلقون شيئا من مقدم شعرهم ومن مؤخره ومن اليمين ومن اليسار ثم يكتفون بذلك عن التقصير، هل يكفي هذا في تقصيره؟ لا، المفروض أن الذي يريد أن يتحلل بالتقصير أن يعمم شعر رأسه غالبا ولا يترك مكان إلا وأخذ منه. يقول السائل: يوجد طواف وداع للعمرة هذا هو الأفضل والأكمل، ما دمت قادر وليس لك مانع فعليك أن تطوفه، أفضل لك وأسلم من الخلاف وأكمل لعمرتك. لكن لو قدر أنك سمعت أنه لا يجب وتعجلت وخرجت ولم تطف للوداع، ثم بعد ذلك سألت أو قيل لك، فهذا لا بأس، لا نقول لك ترجع أو عليك شيء فدية مثل حج، لكن نقول ما دامك في البداية عارف وقادر فالأفضل والأكمل أن تطوف للوداع. قل سؤال: ما حكم حلق اللحية أو الشارب أو تقصيرهما؟ أما الشارب فالأفضل في حقه التقصير القص، وإن حلقه فلا بأس كما يرى بعض العلماء أن إهانته بحلقه، وأما حلق اللحية فهو محرم، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته لا تقصيرا ولا تخفيفا ولا تعديلا ولا شيء أبدا. يقول السائل: هل يلزمني لمن سألني هل أنت صائم أو هل قمت من الليل هل فعلت كذا، هل يلزمني أن أجيبه؟ وإذا قلت لا مع أني قد فعلت ذلك خوفا من الرياء هل علي شيء؟ إذا كنت واثق من نفسك أنه لا يخالطك الرياء ولا تبالي بأحد قل الحمد لله، نسأل الله القبول، لعله يتشجع ويعمل مثل عملك. أما إذا صرت أخشى أو نحو ذلك لا، الله أعلم، نسأل الله أن يهدينا وتأتي بأي شيء يصرفه عن هذا السؤال. يقول السائل: هل يغفر الله الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان؟ وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أم خاص بالشرك الأكبر؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الشرك الأصغر كالشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه بل يعذب عليه لأنه شرك لكنه يخرج من النار ولا يخلد، فهل لأن هذا هو من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هو أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبدا وصاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه قد لا يغفر له ولكنه يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها برحمة الله بفضل ما عنده من التوحيد، فالله أعلم. يقول السائل: إذا قلت برأس الولي فلان أو غير ذلك أو رأس أو غيره استهزاء لمن عنده هذه العقيدة هل علي شيء؟ إذا حلفت بغير الله كائنا من كان، فإن كنت قصدت تعظيمه فقد أشركت شركا أكبر، وإن كنت هازلا أو جريا على لسانك أو مجارات لغيرك فهو شرك أصغر، فلا تعرض نفسك للهلاك، احفظ لسانك واحذر الألفاظ التي لا تليق ولا تجوز لئلا تقع بالشرك من حيث لا تشعر. يقول السائل: ما حكم الحلف بالطلاق؟ لا يجوز الحلف بالطلاق لأنه حلف بغير الله، إذا قصد به يمينا فقد حلف بغير الله. يقول السائل: الذين يحلفون بغير الله ثم إنه قد يقع طلاقه مع الإثم تطلق زوجته، ولكن على المسلم أن يحذر، لا تحلف إلا بالله وحده مهما كان الأمر، لا تحلف إلا بالله، لا تأتي للطلاق ولا لغيره أو تحرم عليك شيء قد أباحه الله لك تقصد بذلك يمينا، لا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تقول هذا الشيء علي حرام إن كان كذا وكذا، لا، لا تحرم ما أحل الله لك، نعم. يقول السائل: من كان يعظم غير الله مثل النبي أو الكعبة وغير ذلك، هل يجوز أن يطلب منه أن يحلف بهم إذا كان في أمر من الأمور؟ قلنا لك إنه مهما كان المخلوق من العظمة والمكانة والفضل فإنه لا يجوز أن تحلف به لا صادقا ولا كاذب، فإن حلفت به قاصدا تعظيمه فقد أشركت شركا أكبر، وإن كنت حلفت به جريا على لسانك أو جهلا فهو شرك أصغر، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. فلا تحلف بغير الله كائنا من كان لا صدقا ولا كذب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.